اولع مخ. لو جيت استلمت ابنك جوز اوعى تعيط. الان الصيع اللي من هناك دول لو ما مشيوش هروح نطلعهم بالجزر. مش الحزب الوطني اللي عمله، جميع جماهير مصر خرجت بتقول في مسلم. الكلمه الاولى بتقول انها بتحب الراجل. معركه الدوله، معركه الدوله. كان بالنظام فاكر بصوته في يوم هيهدنا، واهم وفاكر انه يقدر يهد حلمنا. لكن زمان صوتنا اللي كان تنطق في صوره الميدان، حارب الظلام اسقط نظام، وبصوتنا الحق يرجع لنا. اعلام الدوله خد حرب وضد نار بالغش والخداع، بيشوه حلمنا. واحد قرطوس قضايا زور بيحاول قتلنا، يا حكومه خافي مننا. اصل اللي غافل عن عينيه ان احنا الهلك، الحق بنحارب عليه. لو كان الموت هناك الصف واحد والجنود هتلف مننا، صوتها يرجع حق الشعب. يا ما تهد معاك طول زكريا وحشك مثلا هناك. يعني هم يشرفوا حضرتك من نوع لبي عارف ومعرف. يشنا سلاح الحقيقة والكذب ليك سلاح، مهما فسادك يدوم مش مكتوب لك نجاح. روح من قدرس تقاوم للظلم مفيش سماح، سيب حقي عالرقاب وانضال ده شيء مباح. الليالي تعود في قلب القرفصون، وهتفنا للمظلوم للعدل احنا جدود. نحيي ضمير الشعوب ويكون للحق صوت، ده نعيش احرار يا نموت. احنا جيل الصوت ومسيره يجي اليوم من تاني نثور عالفساد. الثورة عالظالم حق المظلوم في البلاد، والكل كلاب النظام لا هننسى معكم شهاد.